إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره إن الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد نبدأ بعون الله تعالى في هذه الدورة المباركة في شرح علم العقيدة في الدورة التمهيدية نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا أول ما نبدأ فيه اليوم بإذن الله تعالى سوف ينتظم الدرس في عدة عناصر العنصر الأول سوف نتحدث عن معنى العقيدة الإسلامية العنصر الثاني سوف نتحدث عن علاقة العقيدة الإسلامية بالشريعة العنصر الثالث سوف نتحدث فيه بإذن الله تعالى عن أركان العقيدة الإسلامية العنصر الرابع سوف نتحدث عن أسماء علم العقيدة الإسلامية ثم ننتقل إلى العنصر الخامس وهو أهمية العقيدة الإسلامية ثم ننهي الكلام بإذن الله تعالى عن مصادر العقيدة الإسلامية نبدأ بإذن الله تعالى في تعريف علم العقيدة وعلاقته بالشريعة العنصر الأول معنى العقيدة الإسلامية دين الإسلام هو عبارة عن أمرين يتكون من أمرين عقيدة وشريعة الشريعة هي عبارة عن الأحكام العملية الظاهرة التي يدعو إليها الإسلام سواء كانت من فعل الواجبات أو ترك المحرمات كل هذه الأمور تسمى شريعة الأحكام العملية الظاهرة التي يدعو إليها الإسلام سواء كانت من فعل واجبات مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك أو كانت من ترك المحرمات كترك السرقة والقتل وشرب الخمر وعقوق الوالدين كل هذه الأمور تسمى شريعة فهي أحكام عملية تتطلب من العبد عمل يقوم به ظاهرا أمام الناس فالشريعة هي عبارة عن أحكام عملية ظاهرة دعا إليها الإسلام سواء شملت أمرين فعل واجبات أو ترك محرمات هذه تسمى شريعة إذن الإسلام قلنا أنه يتكون من أمرين الأمر الأول العقيدة والشريعة الشريعة عرفناها التي هي الأعمال الأحكام العملية الظاهرة التي يدعو إليها الإسلام من فعل الواجبات أو ترك المحرمات فما العقيدة؟ العقيدة نبدأ بتعريف العقيدة لغة فهي جاءت من مادة عقدة وهذه المادة تدل على الجزم وشدة الوثوق. فأمور العقيدة التي يعتقدها الإنسان لابد من الجزم فيها، لابد الإنسان من أن يعقد عليها ويجزم بها، ولا يصلح أن يكون عنده شك أو ظن فيها، ولا يصلح أن الإنسان يكون عنده شك أو ظن في أمور العقيدة. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لم يرتابوا يعني لم يحدث عندهم ظن أو شك في أمور العقيدة وأمور الإيمان بالله تعالى. إذن العقيدة لغة من مادة عقدة، وهي تدل على الجزم وشدة الوثوق، لأن أمور العقيدة لابد أن الإنسان يجزم بها جزما ولا يصلح فيها الشك والظن. هذه تعريف العقيدة من ناحية اللغة. أما تعريف العقيدة من ناحية الإصطلاح، هي ما يجب أن يوقن به المؤمن. أي شيء يجب على المؤمن أن يوقن به إيقانا لا يخالطه شك، من الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وما يتبع هذه الأمور، وما يتبع ذلك من الأمور الغيبية من أصول الدين التي جاءت بها الكتب، زي البعث والنشور وغير ذلك. إذن تعريف العقيدة في اللغة من مادة عقيدة، وهي تدل على الجزم وشدة الوثوق. أما في الإصطلاح، هو كل ما يجب على المؤمن أن يوقن به إيقانا لا يخالطه شك، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وما يتبعه من أمور الغيب والأمور أصول الدين التي جاء بها الكتاب والسنة. هذا العنصر الأول، وهو تعريف العقيدة والشريعة. إذن نستخلص من هذا العنصر أن الشريعة هي عبارة عن الأحكام العملية الظاهرة، أحكام عملية ظاهرة، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة. أما العقيدة هي عبارة عن الأحكام العلمية، أحكام علمية لا تتعلق بالعمل، الذي يرتبط بالعمل إنما هو الشريعة. إذن تختص الشريعة بالأحكام العملية، وتختص العقيدة بالأحكام العلمية. إذا انتهينا من تعريف العقيدة والشريعة، لابد أن نبين العلاقة بين العقيدة والشريعة. في الحقيقة أن العلاقة بين العقيدة والشريعة علاقة وثيقة جدا، بحيث لا يمكن أن يفترق أحدهما عن الآخر. فلا يمكن أن تجد إنسانا مثلا يقوم بالأعمال الظاهرة من إقامة صلاة وإيتاء زكاة وصوم رمضان وحج البيت، يقوم بكل هذه الأعمال ولا تجد عنده إيمان بالله. فإن هذه الأعمال إنما هي ثمرة الإيمان بالله عز وجل. فعلاقة العقيدة بالشريعة أن الإنسان كلما قوي إيمانه واشتد إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا كله يكون داعيا إلى زيادة الأعمال الصالحة وترك كل ما نهى عنه الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلاقة بينهما علاقة تكاملية. إذن ترتبط العقيدة الإسلامية بالشريعة ارتباطا وثيقا، بحيث لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، مع اعتبار أن العقيدة هي الأصل. خلي بالك، العقيدة هي الأصل، هي الأصل، لأن أصل دعوة الرسل إلى العقيدة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لكن العلاقة بينهما تكاملية، بحيث لا يصلح إسلام المرء دون الالتزام بهما معا. هذه هو إيه؟ العلاقة بين العقيدة والشريعة. إذن الأحكام العملية إنما هي ثمرة الإيمان بالله عز وجل، ثمرة الإيمان بالملائكة، ثمرة الإيمان بالرسل، ثمرة الإيمان بالكتب واليوم الآخر، تكون ثمرته أن يزداد الإنسان في أعماله الصالحة ويترك المعاصي. فكلما قوي عقيدته وإيمانه، كلما كثرت أعماله الصالحة وقلت معاصيه، وكلما قل إيمانه بالله عز وجل كلما قلت أعماله الصالحة وكثرت معاصيه. إذن هناك علاقة بين العقيدة والشريعة، فوإن كانت الشريعة تختص بالأحكام العملية والعقيدة تختص بالأحكام العلمية، إلا أن الشريعة التي هي الأحكام العملية إنما هي ثمرة العقيدة، ثمر من ثمرات العقيدة. بهذا نكون قد انتهينا من العنصر الأول، ألا وهو تعريف العقيدة والشريعة، وأن الإسلام يتكون منهما معا. ننتقل بعد ذلك إلى العنصر الثاني، وهو أركان العقيدة الإسلامية أو أصول العقيدة الإسلامية. إذا كنا قد عرفنا معنى العقيدة الإسلامية وأنها هي عبارة عن الأحكام العلمية التي يعقد عليها العبد دون شك أو ريبة، فما أصول العقيدة الإسلامية؟ إيه هي الأصول التي تتكون منها العقيدة الإسلامية؟ أو بمعنى آخر، ما هي أركان العقيدة الإسلامية؟ أركان العقيدة الإسلامية 6، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كما مر ذلك في تعريف علم العقيدة. هذه تسمى أصول العقيدة الإسلامية. فما الدليل على ذلك؟ يعني إذا سئلت أصول العقيدة الإسلامية أو أركان العقيدة الإسلامية 6، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ما الدليل على ذلك؟ نقول قال الله تعالى في كتابه الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. في الآية ذكرت 5 أركان من أركان أصول العقيدة: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين، لم تذكر الإيمان بالقدر. وهذا جاء في آية سورة القمر في قول الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. إذن الدليل على أركان الإيمان 6 قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقول الله تعالى في سورة القمر: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا دليل من كتاب الله عز وجل. أما دليل من السنة فحديث عمر بن الخطاب حينما تحدث عن دخول جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد بياض الوجه، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أسئلة: ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ الشاهد قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هذا الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من العنصر الثاني، ألا هو أصول العقيدة الإسلامية. قلنا أن أصول العقيدة الإسلامية 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ودليله من الكتاب قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقول الله تعالى في سورة القمر: إن كل شيء خلقناه بقدر. والدليل من السنة حديث عمر بن الخطاب حينما دخل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه تسمى أصول الإيمان أو أركان الإيمان. بعد ذلك ننتقل إلى أسماء علم العقيدة. العنصر الرابع، نتحدث عن أسماء علم العقيدة. على مر تدوين مراحل تدوين علم العقيدة ظهر لعلم العقيدة عدة أسماء، فمن أسمائه سمي بالعقيدة، ومن ذلك جاء عدة تأليف، من ذلك كتاب عقيدة أهل السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وكتاب الاعتقاد للبيهقي. إذن من أول أسماء هذا العلم، علم العقيدة، سمي باسمه وهو العقيدة. ومن أسمائها أيضا التوحيد. ومن المؤلفات التي ذكرت هذا الاسم كتاب التوحيد في الجامع الصحيح للإمام البخاري، وكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة، وكتاب التوحيد لابن مندة، وكتاب التوحيد للإمام محمد ابن عبد الوهاب. إذن هذا الاسم الثاني. ومن أسمائه أيضا أطلق عليه اسم السنة، ومن ذلك جاء كتاب الإمام أحمد بن حنبل كتاب السنة، وذكر فيه أمور من الشريعة التي يجب على الإنسان أن يعتقدها، ومن ذلك أيضا كتاب السنة لابن أبي عاصم. إذن أطلق عليه اسم العقيدة واسم التوحيد واسم السنة. ومن أسمائه أيضا أطلق عليه أصول الدين، ومن ذلك جاء كتاب أصول الدين للإمام البغدادي، وشرح الشرح والإبانة عن أصول الديانة لابن بطة، والإبانة عن أصول الديانة للإمام الأشعري. ومن أسماء علم العقيدة أيضا أطلق عليه اسم الفقه الأكبر، وهذا جاء في كتاب الإمام الأكبر الإمام أبو حنيفة النعمان، فقد جاء في كتابه سمى أحد كتبه الفقه الأكبر، وذكر فيه جملة من اعتقادات أهل السلف. وأيضا من أسماء علم العقيدة أيضا الشريعة، ومن ذلك كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، وكتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرقة المذمومة لابن بطة. هذه أسماء، بعض أسماء علم العقيدة. إذن أطلق على علم العقيدة عدة أسماء، منها لفظ العقيدة، ومنها التوحيد، ومنها السنة، ومنها أصول الدين، ومنها الفقه الأكبر، ومنها أيضا الشريعة. بهذا نكون قد انتهينا من العنصر الرابع، وهي أسماء علم العقيدة. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن أهمية العقيدة الإسلامية. ما هي أهمية العقيدة الإسلامية؟ العقيدة الإسلامية لها عدة فوائد وعدة أهميات. أولها أن العقيدة الإسلامية هي الأصل والأساس لدين الإسلام. حينما تكلمنا أن دين الإسلام يتكون من شريعة وعقيدة في بداية الدرس، قلنا أن الإسلام، دين الإسلام يتكون من عقيدة وشريعة، فقلنا أن العقيدة هي الأصل. العقيدة هي الأصل. فمن أهمية علم العقيدة أن العقيدة الإسلامية هي الأصل والأساس لدين الإسلام، والأحكام الشرعية كلها متفرعة عن هذا الأصل. فالأصل هي العقيدة، أما الشريعة فهي بالنسبة للعقيدة هي فرع عليه. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مكث في مكة 13 سنة، ما يقارب من 13 سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مكة من أجل تقرير العقيدة، عشان يقرر ويقعد العقيدة في قلوب الصحابة. فقد رب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على هذه العقيدة، وغرسها في قلوبهم. فلما رسخت العقيدة في قلوبهم تحقق منهم التسليم لأوامر الشرع، لذلك تجد منهم الامتثال لأوامر الله عز وجل. إذن أول أهمية لعلم العقيدة أن علم العقيدة هي الأصل في الإسلام، والأحكام الشرعية إنما هي متفرعة منها. فلو أن إنسانا مثلا صلى أو صام أو أدى أي عبادة من العبادات، تصدق مثلا أو أقام بأي عبادة من العبادات، ولكنه على عقيدة فاسدة أو عقيدة مخالفة لأهل السنة، عقيدة كعقيدة النصارى مثلا أو غير ذلك، فلا تقبل هذه العبادة منهم. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. إذن الذي منع قبول صدقاتهم عند الله عز وجل أن عقيدتهم فاسدة، أتوا بالشرك، كفروا بالله ورسوله، وهذا يكون بسبب العقيدة الفاسدة. إذن من أهمية العقيدة الإسلامية، أول أهمية لها أن هذه العقيدة هي الأصل في دين الإسلام، والأحكام الشرعية إنما تكون متفرعة عنها. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقرر العقيدة في قلوب الصحابة جلس 13 سنة يقعد ويؤصل العقيدة في قلوب الصحابة، فلما تربوا على هذه العقيدة ظهر منهم التسليم للشريعة وسلموا لأوامر الله عز وجل. فمن ذلك مثلا حينما نزل تحريم الخمر امتلأت شوارع المدينة بالخمور، كل اللي عنده خمر قام وأهرقها في شوارع المدينة امتثالا لأمر الله عز وجل، لأن العقيدة قد رسخت في قلوبهم. وإذا رسخت هذه العقيدة في قلوبهم يتفرع على ذلك أن يلتزم العبد بأوامر الله عز وجل من فعل الطاعات واجتناب المنهيات، وهذه هي الشريعة. إذن أول أمر أن العقيدة الإسلامية هي الأصل، ودين الأصل لدين الإسلام، والأحكام الشرعية إنما تتفرع من هذا الأصل. الأهمية الثانية لعلم العقيدة أن علم العقيدة هو أول ما بدأت به الرسل عليهم السلام دعوتهم، فما من رسول بعثه الله عز وجل إلا وقد ابتدأ بإصلاح عقائد قومه، فدعاهم إلى عقيدة التوحيد. يعني لم يأتي رسول إلى قومه إلا وبدأ دعوته بدعوة التوحيد. ومثالنا الأول النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته جلس 13 سنة يدعو قومه إلى التوحيد، وأصل عقيدة التوحيد عندهم في بداية الأمر، ثم جاء بعد ذلك بالمرحلة المدنية ونزلت فيها الأحكام الشرعية. وكذلك الأنبياء والرسل السابقين، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، ما الذي يوحى إليه؟ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، عقيدة التوحيد. وكذلك جاء في قول الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن التوحيد هو أول ما دعت إليه الرسل. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، إنك تأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن أول دعوة الرسل كانت دعوتهم إلى التوحيد. وانظر أيضا إلى وفد عبد قيس حينما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعلمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أركان الإسلام، أول أركان الإسلام والإيمان. في الحديث عن عبد الله بن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا الندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا بيننا وبين المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم، لا نستطيع أن نصل إليك أن نأتي إليك إلا في هذه الأشهر الحرم، حدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة، وندعو به من وراءنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم عن أربع وأنهاكم عن أربع. طيب، الأربع أمور التي يأمرهم بها، قال: الإيمان بالله، إذن التوحيد والعقيدة هي أول دعوة الرسل. هذه هي الأهمية الثانية لعلم التوحيد. إذن الأهمية الأولى أن علم العقيدة هو الأصل، والأحكام الشرعية إنما تتفرع منها. الأهمية الثانية أن تصحيح علم العقيدة هو أول ما بدأت به الرسل، وهذا يدل على أهميتها. فإذا صلحت العقيدة صلحت سائر الأمور، فإن صلاح سلوك الفرد وأخلاقه يتناسب مع صلاح العقيدة. إذا صلاح الإنسان وصلاح أخلاقه، كل هذا يدل على ما عنده من عقيدة. الأهمية الثالثة لعلم العقيدة أن العقيدة تتضمن، العقيدة الإسلامية هي أشرف العلوم وأعظمها وأعلاها. شرف كل علم يتعلق بشرف المعلوم أو العلم الذي يدرس، وعلم العقيدة هي تأخذ النصيب العالي من هذه العلوم، لأنها تتعلق بصفات الله عز وجل وأسمائه وأفعاله، وتتعلق بما يجب لله عز وجل، وتتعلق بأحوال الرسل وما يجب لهم وما يجوز عليهم، وما يتعلق بالأمور الآخرة وما يتعلق بأمور الغيبيات. فعلم العقيدة هو أشرف العلوم، لأنه يتعلق بالله عز وجل من أسمائه وصفاته، وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فلذلك لما كان تعلقه بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته كان له النصيب الأعلى والنصيب النصيب العالي من بين العلوم. إذن من أهمية علم العقيدة أنه أشرف العلوم، لأنه يتعلق شرف العلم يتعلق بشرف المعلوم، والعقيدة الإسلامية تتعلق أو تتضمن العلم بما يستحقه الله عز وجل من صفات الكمال والجلال، وما يجب على العباد من تأليه وعبادته سبحانه وتعالى. هذه الأهمية الثالثة. الأهمية الرابعة لعلم العقيدة أن العقيدة الإسلامية هي العقيدة الوحيدة التي تحقق الطمأنينة والأمن للمتمسكين بها، أي الذي يتمسك بعلم العقيدة فإنما يحدث عنده أمن وطمأنينة، يحدث عنده الأمن ويحدث عنده الطمأنينة. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. ولما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، نزلت هذه الآية فثقلت على الصحابة وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، وأينا لم يأتي بظلم؟ الآية تقول: الذين آمنوا حققوا الإيمان ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يأتوا بظلم، أولئك الذين لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى كيف يتحقق لهم الأمن والاهتداء؟ أن يؤمنوا بالله عز وجل ولا يأتوا بظلم. فقال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ أي منا لا يأتي بظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الظلم في هذه الآية ليس بمعناه الذي فهمتموه، إنما المقصود به الشرك بالله. إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن إذا حقق الإنسان التوحيد الخالص لله عز وجل ولم يأتي بشرك، فهذا يحقق له الطمأنينة والأمن والأمان في الدنيا والآخرة. إذن الأهمية الرابعة لعلم العقيدة أن العقيدة الإسلامية هي العقيدة الوحيدة التي تحقق طمأنينة القلب والأمن لمن يتمسك بها. الأهمية الخامسة أن العلم بالعقيدة الإسلامية فيه العصمة من الانحراف إلى مسالك الفرق الضالة. أن العلم بالعقيدة الإسلامية فيه العصمة من الانحراف إلى المسالك الضالة. من تمسك بالعقيدة الإسلامية تمسكا صحيحا فإن هذا يعصمه من أن ينحرف إلى الفرق التي ضلت في علم العقيدة، كالفرق الذي شبهت الله عز وجل بخلقه، أو التي نفت صفات الله عز وجل كالمعتزلة أو المجسمة وغير ذلك. فإذا تمسك الإنسان بالعقيدة الإسلامية الصحيحة فهي كافية من أن بإذن الله تعالى كافية من أن تعصمه من الوقوع وسلوك طريق الفرق الضالة. من أهمية العلم العقيدة أيضا أن العقيدة الإسلامية سبب للنصرة والعزة والغلبة. العقيدة الإسلامية سبب للنصرة والعزة والغلبة، فأهل العقيدة السليمة هم الناجون المنصورون إلى يوم القيامة. الذين يتمسكون بعلم العقيدة ويعلمونها علما جيدا هم المنصورون الناجون يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. فمن تمسك بهذه العقيدة أعزه الله عز وجل، ومن ترك هذه العقيدة خذله الله. وذلك انظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة بدر، كانوا قلة، وكان المشركين كانوا كثرة، ومع ذلك الذي انتصر العدد القليل بعقيدتهم، وغلب العدد الكثير أيضا بعقيدتهم الفاسدة. لذلك العقيدة الإسلامية من أهميتها أنها سبب لتحقيق النصرة والعزة والغلبة، فأهل العقيدة هم الناجون المنصورون إلى يوم القيامة. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. أيضا من أهمية علم العقيدة، وهذه هي الأهمية الأخيرة، أن علم العقيدة الإسلامية هي السبيل لجمع شمل المسلمين وتوحيد صفوفهم. العقيدة الإسلامية هي السبيل لجمع شمل المسلمين وتوحيد صفوفهم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ريحكم يعني إيه؟ أي قوتكم. إذن التمسك بعلم العقيدة يحول دون أن يكون الإنسان مشتت. لذلك العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا مشتتين، قبائل وجماعات مشتتين. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن الله عليهم بإرسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جمعهم على الهدى وجمعهم على عقيدة سليمة، فاجتمعوا، وكان ذلك سبيل لجمع شمل المسلمين وتوحيد صفوفهم. إذن أهمية العقيدة الإسلامية، الأهمية الأولى أن العقيدة الإسلامية هي الأساس لدين الإسلام، والأحكام الشرعية إنما هي تتفرع منها. الأهمية الثانية أن تصحيح العقيدة هو أول ما بدأت به الرسل عليهم السلام، فما من رسول أرسله الله عز وجل إلا وقد ابتدأ دعوته بدعوة قومه إلى العقيدة. من أهميتها أيضا أنها تتضمن، العقيدة الإسلامية تتضمن أنها أشرف علم، لأنها تتعلق بالله عز وجل، بالكلام عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وتوحيده، وشرف العلم يتعلق بشرف المعلوم. ومن أهميتها أيضا أن العقيدة الإسلامية هي العقيدة الوحيدة التي تحقق الطمأنينة والأمن للذين يتمسكون بها. وأيضا من أهميتها أن علم العقيدة الإسلامية من تمسك به فقد سلك طريقا يستطيع به أن يحميه من الانحراف إلى مسالك الفرق الضالة. وكذلك من أهمية علم العقيدة أنها سبيل للنصرة والعزة والغلبة، فأهلها هم أهل العقيدة السليمة، هم الناجون المنصورون إلى يوم القيامة. أيضا علم العقيدة هو السبيل لجمع شمل المسلمين وتوحيد صفوفهم. آخر عنصر في درس اليوم بإذن الله تعالى، نتحدث عن مصادر تلقي العقيدة الإسلامية. إذا كنا قد تعرفنا عن معنى العقيدة الإسلامية وأهميتها، وخدنا أسماء علم العقيدة الإسلامية، فما المصدر الذي نأخذ منه عقيدتنا الصحيحة؟ مصادر العقيدة الإسلامية. إن العقيدة الإسلامية ذات مصادر صحيحة وموثوقة، فدين الإسلام سواء كان عقيدة أم شريعة هو الدين الوحيد الذي ظل محفوظا، المصدر مصادره محفوظة. كل المصادر التي كانت قبل الإسلام قد دخلها التحريف، أما القرآن الكريم ومصادر العقيدة فإنها محفوظة إلى يوم القيامة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن المترتب على حفظ القرآن حفظ السنة، لأن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه السنة إنما جاءت بيانا لما في كتاب الله عز وجل، فكان يجب حفظ السنة كحفظ القرآن. ومصادر العقيدة الإسلامية ثلاث مصادر: المصادر التي نأخذ منها العقيدة الإسلامية، أو التي نأخذ منها الاعتقاد السليم، إنما هي ثلاث مصادر. المصدر الأول هو القرآن الكريم. القرآن الكريم، فالمسلم يتلقى عقيدته من القرآن الكريم، فهو حبل الله المتين، من تمسك به نجا ومن أعرض عنه ضل وشقى. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول ابن عباس: ضمن الله عز وجل لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا ابن عباس قول الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن المصدر الأول الذي نأخذ منه العقيدة الإسلامية إنما هو القرآن، لأن القرآن هو البيان الشافي للعقيدة الإسلامية، وذلك لعدة أمور. أن القرآن أنه كلام الله، وكلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس لا يتطرق إليه الباطل من أي وجه من الوجوه، لأنه تنزيل من حكيم حميد، حكيم الذي يضع كل شيء في موضعه سبحانه وتعالى. إذن نأخذ عقيدتنا من القرآن لأنه كلام الله، وكلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نأخذ عقيدتنا من القرآن لأن القرآن الكريم وخصوصا الصور المكية فيها تقرير العقيدة الإسلامية في موضعاتها، وقد حوى القرآن الكريم على براهين عقلية كثيرة في تقرير العقيدة الإسلامية. ومن تلك البراهين، من هذه البراهين مثلا في سورة ياسين، قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذا دليل عقلي على إثبات البعث، وذلك بقياس الإعادة على البدء. هذا الكافر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من يحيي هذه العظام بعد أن أصبحت رميما؟ فقال له: الذي أنشأها أول مرة. هذا دليل عقلي من القرآن الذي أنشأها. فالمشركون يعتقدون بأن يعلمون أن الله هو الذي خلقهم، ولكن كانوا ينكرون البعث. كانوا يعلمون أن الله هو الذي خلقهم وأنشأهم النشأة الأولى، ولكن كانوا ينكرون البعث. فاستدل عليهم حينما أنكروا البعث بأن الذي خلقكم أول مرة هو القادر على أن يبعثكم مرة أخرى. إذن القرآن فيه أدلة عقلية ترد زعم المنكرين، أيضا أنه أصح دليل وأقوى برهان في الرد على منكري أمور الاعتقاد. يبقى القرآن نأخذ منه العقيدة لأنه كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما أن القرآن خصوصا السورة المكية في موضعتها قد حوت الأدلة والبراهين أصبح إخواننا النت بيقفل كل 40 دقيقة. نكمل الكلام. يبقى نأخذ عقيدتنا من القرآن الكريم لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولأن القرآن الكريم خصوصا السورة المكية قد حوت وتضمنت الأدلة والبراهين في تقرير العقيدة الإسلامية. كذلك نأخذ عقيدتنا من القرآن الكريم لأنه أصح دليل وأقوى برهان في الرد على منكري أمور الاعتقاد. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يقول ابن كثير: ولا يأتونك بحجة، بمثل أي بحجة أو شبهة، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي ولا يقولون قولا يا محمد يعارضون به الحق، إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمر وأبين وأوضح وأفصح من ذلك. إذن نأخذ عقيدتنا من القرآن الكريم، وهو المصدر الأول من مصادر تلقي العقيدة السليمة. المصدر الثاني السنة النبوية الصحيحة، فيجب التصديق والانقياد والاتباع لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمور العقيدة أحسن بيان، فأنه أعلم الناس بدين الله عز وجل وأفصحهم وأتمهم بيانا وأنصحهم وأكملهم رحمة وإشفاقا على أمته. قال صلى الله عليه وآله وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فلم يترك صلى الله عليه وآله وسلم من أمور الدين، عقائده وشرائعه، لم يترك شيئا إلا بيّنه صلى الله عليه وآله وسلم وبلغه على أكمل وجه وأتم حال. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا نأخذ عقيدتنا من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخيرا نأخذ عقيدتنا من إجماع السلف، هم الصحابة والتابعون، هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأخبر أنه رضي عنهم، أخبر الله عز وجل أنه رضي عنهم، وهذا دليل على صحة منهجهم وسلامة مسلكهم وعقيدتهم. الله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. الله عز وجل قد أخبر أنه رضي عنهم، وهذا إذا كان الله عز وجل قد رضي عنهم فهذا أيضا رضا عن منهجهم وسلامة عقيدتهم، فأنهم لا يجمعون إلا على الحق. لذلك قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول ابن كثير: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصار في شق، والشرع في شق آخر، أخذ طريق غير طريق الشرع، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق، يعني بعدما علم الحق واتضح له الحق وتبين له، أخذ طريقا غير طريق الشرع. ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشرع وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة، يعني من خالف نص الشرع كمن خالف ما أجمعت عليه الأمة فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، فأنه قد ضمن لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ. ومن ذلك حديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن مصادر العقيدة الإسلامية ثلاث: المصدر الأول هو القرآن الكريم، المصدر الثاني السنة النبوية الصحيحة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، المصدر الثالث هو إجماع سلف الأمة من الصحابة والتابعين. بهذا نكون قد حدثنا عن عناصر درس اليوم، وهو أخذنا في بداية الأمر معنى العقيدة الإسلامية وعلاقتها بالشريعة، وانتقلنا إلى العنصر الثاني وهي أركان العقيدة الإسلامية، ثم بعد ذلك تحدثنا عن العنصر الرابع وهي أسماء العقيدة الإسلامية، وذكرنا في العنصر الخامس أهمية العقيدة الإسلامية، وختمنا بمصادر تلقي العقيدة الإسلامية. وهذا آخر ما نتحدث عنه في درس اليوم، ونكمل بإذن الله تعالى في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.